بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإن الله عز وجل يأمرنا في هذه الآية وغيرها بالتعبد له بأسمائه الحسنى، وعلى ما سبق من التفصيل حول قول الله عز وجل فادعوه بها. وكما ذكرنا من قبل، فإن مجمل كلام العلماء حول قوله تعالى فادعوه بها أي ادعوه بها دعاء ثناء وعبادة، ودعاء مسألة وطلب. وهذه الأسماء الحسنى كما ذكرنا ليست محصورة في 99 اسما كما يظن بعض الناس، وأسماء الله عز وجل كثيرة. ونبدأ بإذن الله تعالى من اليوم في أن نتحدث في كل يوم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأول ما نتحدث عنه من أسماء الله سبحانه وتعالى هو اسم الله عز وجل الذي ذكر كثير من العلماء أنه هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، ألا وهو اسم الله الله. فاسم الله سبحانه وتعالى الله أول الأسماء وأعظم الأسماء، وهو الاسم الأعظم على قول بعض أهل العلم. واسم الله تعالى هو الاسم الجامع لجميع معاني أسماء الله الحسنى، والمتضمن لسائر صفات الله تعالى. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم، كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن أو من أسماء الرحيم أو من أسماء القدوس ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. ولذلك هذا الاسم الله هو الاسم الجامع لجميع معاني أسماء الله عز وجل، فكل الأسماء تنعطف عليه، فهو التي تضاف إليه سائر الأسماء بل وكذلك الصفات. فيقال الله عليم، الله رحيم، الله سلام، الله عزيز، الله حكيم، ولا يقال عزيز الله أو من أسماء العزيز الله، لا يقال هذا، لأجل أن هذا هو الاسم الوحيد الذي يجمع كل الأسماء. فإذا قلت الله تضمن هذا الاسم كل أسماء الله عز وجل وكل صفات الله عز وجل. ولذلك كما هو مذهب كثير من أهل العلم أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم. ولذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية. الله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود ذو الألوهية، أي المحبوب المعبود المطاع لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. واسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. اسم الله سبحانه وتعالى هو الجامع لجميع أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما ذكرنا فإن كثيرا من أهل العلم يذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الله. ومما استدل به من ذهب إلى هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع الصحابة رضي الله عنه يدعون الله عز وجل بهذا الدعاء الذي يأتي، قال رجل من الصحابة: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال كثير من العلماء إنه اسم الله، وقد جاء في كلام الرجل: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، ثم عطف سائر الصفات والأسماء الأخرى على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومما كذلك استدل به من قال بأن الاسم الأعظم هو الله، قالوا أنه كثر وروده في كتاب الله عز وجل أكثر من سائر الأسماء، بل لم يقاربه اسم من الأسماء في الذكر في القرآن، فقد ذكر هذا الاسم في القرآن 2724 مرة، 2724 مرة. الأسماء التي غير هذا الاسم أكثر الأسماء ربما ذكر 74 مرة كما سيأتي في اسم الله سبحانه وتعالى العزيز. فهذا الاسم ذكر أكثر من سائر الأسماء، بل لا يعادله في الذكر اسم من الأسماء. ولذلك قالوا أن هذا دليل على أن اسم الله هو الاسم الأعظم. ومن ذلك أيضا أي مما استدل به من قال بأن الاسم الأعظم هو الله، قالوا أن بقية أسمائه تبارك وتعالى تجري مع هذا الاسم مجرى الصفات مع الأسماء، تجري مع هذا الاسم مجرى الصفات مع الأسماء، فتقول من صفات الله وتذكر أي اسم أي صف من صفاته وأسمائه، تقول من صفات الله العليم الحكيم الكريم العزيز، ولا تقول من صفات العليم الله من صفات العزيز الله، لا، بل تقول من صفات الله وتذكر كل الصفات من أسماء الله وتذكر كل الأسماء. ولذلك قالوا أن هذا يدل على أن هذا هو الاسم الأعظم. ومما استدل به كذلك من قال بذلك قالوا أن اسم الله مستلزم لجميع معاني أسمائه الحسنى، يعني اسم الله هذا الاسم مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى. ما معنى ذلك؟ قالوا أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، يدل على كل هذه الأسماء بالإجمال، وكل أسمائه تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم الله. قالوا أن الله اسم الله مستلزم لجميع معاني أسمائه الحسنى. يعني لو قلت الله فأنت تعني بذلك أنه عزيز وحكيم وسميع وبصير وقدير وعليم ومتكبر وجبار وكل الأسماء إذا قلت الله. ولذلك قالوا أن هذا الاسم مستلزم لجميع هذه المعاني. هذا يدل على أنه الاسم الأعظم لأنه تضمن كل هذه المعاني التي في الأسماء الحسنى الأخرى. وأيضا مما استدل به من قال بذلك قالوا أن الله تعالى تعرف إلى عباده باسمه الله كثيرا. تعرف إلى عباده باسمه الله كثيرا، ومن ذلك الأمثلة الكثيرة. ومن ذلك ما كان مع نبي الله موسى عليه السلام، قال الله عز وجل: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إني أنا الله رب العالمين. لو قال إني أنا العزيز لا مانع وصح، لكن قال سبحانه إني أنا الله، وذلك لأن هذا الاسم يشتمل على كل صفات الأسماء الأخرى. وقال الله عز وجل أيضا: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فقالوا أن الله تعرف، وكثير من الأدلة على هذا النحو، أن الله تعرف إلى عباده بهذا الاسم أكثر ما تعرف، فدل على أن هذا هو الاسم الأعظم. أيضا مما استدلوا به قالوا دعاؤه تبارك وتعالى بهذا الاسم، دعاؤه تبارك وتعالى بهذا الاسم. فأكثر ما يدعى الله تبارك وتعالى بلفظ اللهم، يعني أكثر اسم استعمل في الدعاء على لسان الأنبياء وعلى لسان المؤمنين هو هذا الاسم، أي في الطلب والدعاء استعملوه أكثر الأسماء، وذلك أنه يأتي كثيرا بلفظ اللهم. ومعنى اللهم يا الله على تفصيل لغوي، يعني لسنا في يعني المقام الذي يحتمل تفصيل ذلك. فاسم الله أو دعاء الله باللهم ما هو إلا معنى يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. يعني أنت إذا قلت اللهم لابد أن يكون بعدها ثناء وطلب، فلا تستعمل إلا في الطلب. فلا يقال اللهم غفور رحيم مثلا في الثناء يعني، لكن تقال ثناء وطلبا، فتقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فتطلب من الله عز وجل، وهذا مشتق من هذا الاسم الله. فاللهم كما سبق ما هي إلا يا الله، فكان تقدير ذلك يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني ونحو ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كثيرا بقوله اللهم، فاستدلوا بذلك أيضا على أن هذا هو الاسم الأعظم لله عز وجل. وآخر ذلك من آثار هذا الاسم العظيم وموجباته آثار إيمانية على المؤمن الذي يؤمن بهذا الاسم ويتعبد لله عز وجل بهذا الاسم. واحد، محبة الله عز وجل محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس والأهل والولد والدنيا جميعا، لأنه المألوه المعبود وحده. كل المخلوقات قد تحب، لكن حب الطبيعة والعادة، أما محبة الله تعالى فهي محبة العبادة. ولذلك إذا كان الله عز وجل يملك كل هذه الصفات وله هذه الأسماء التي تفوق الأهل والولد والدنيا جميعا، كانت محبته أعظم المحاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فكان منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كذلك أيضا من ذلك الشعور بالعزة، من الآثار الإيمانية للإيمان بهذا الاسم العظيم الله، الشعور بالعزة به سبحانه وتعالى، والتعلق به وحده، وسقوط الخوف والهيبة من الخلق والتعلق بهم. فهو الله سبحانه خالق كل شيء ورازق كل حي، وهو المدبر لكل شيء. فإذا كان الله هو الخالق والمالك والرازق والمدبر والمحيي والمميت، إذا كان الله هو صاحب هذه الصفات، إذن هو الذي يعتز المؤمن وتكون له العزة بإيمانه بهذا الإله وباعتقاده بهذا الاعتقاد. كذلك أيضا من هذه الآثار الإيمانية الشعور بالعزة به سبحانه وتعالى، من هذه الآثار الإيمانية أن لفظ الجلالة مستلزم لجميع الأسماء والصفات، أن لفظ الجلالة مستلزم لجميع الأسماء والصفات الله. فإن من آثار هذا الاسم العظيم آثار بقية أسمائه سبحانه وصفاته كلها. ولذلك إنك إذا فهمت هذا الاسم واعتقدته وآمنت بمن وصف بالأوصاف التي وصف بها صاحب هذا الاسم، علمت أن هذا اللفظ الله مستلزم لجميع الأسماء والصفات. فعند ذلك تتعبد له سبحانه وتعالى أنه الله العزيز، أنه الله الكريم، أنه الله العظيم، أنه الله المتكبر، أنه الله اللطيف الشكور العظيم الخبير، وهكذا. فهذا الاسم مستلزم لجميع الأسماء والصفات، وبذلك يظهر أثر ذلك على قلب العبد المؤمن. فهذا شيء مما تيسر حول ذلك، ويأتي التفصيل عن بقية الأسماء إن شاء الله تعالى في المباحث القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.